قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد المشركون في قريش آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى فكر أن يخرج من مكة فأخبره الله عز وجل إذا أخرجت من مكة بسببهم فإنهم لن يلبثوا إلا قليلا حتى أعذبهم إذا أخرجوك واستفزوك وآذوك حتى يخرجوك من أرضك فإنني لن أدعهم إلا قليلا بعد هذا ولأعذبنهم عذابا شديدا وفعلا هذا الذي حصل أوذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخرج من مكة بعد 13 سنة من دعوته وهو يقول والله إنك من أحب البلاد إلي بلد آبائه وأجداده بلده التي ولد فيها وتربى فيها وترعرع فيها أخرج منها ظلما وعدوانا نظر إليها وهو يقول إنك من أحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منها ما خرجت منها أبدا فقال له الله عز وجل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سيأتيهم العذاب بعد إخراجك بقليل وفعلا ما هي إلا سنتين بس وتبدأ المعركة الكبرى بين المؤمنين وبين الكافرين وخرج صناديدهم ورؤساؤهم وقادتهم الذين اضطروا محمدا صلى الله عليه وسلم للهجرة من مكة هم الذين استفزوه وأخرجوه من مكة خرجوا متبخترين متكبرين في معركة بدر المعركة الأولى فإذا بهم صرعى يقتلون ورموا في القليب حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يكلمهم وهم قتلى جيف منتنين يقول لهم قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا بين الهجرة وبين بدر سنتين فقط أقل من سنتين وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا بعد سنوات من بدر في السنة الثامنة بالضبط دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتحا مكة وهو بل قبل هذا في الهجرة قبل أن نصل للفتح وهو خارج من مكة إلى المدينة قد استفز منها وأخرج منها صلى الله عليه وآله وسلم ظلما وعدوانا دعا ربه بدعاء عظيم الآن هو خارج من بلد يعرفها إلى بلد ما يعرفها المدينة إلى الآن لا يعرف فيها شيئا ولا ليست له فيها قبيلة يعني ما عنده تاريخ في المدينة ولا يعرف ما الذي سيحصل فيها لكنه دعا الله عز وجل وقل ربي أدخلني مدخل صدق يعني إلى المدينة دخل وأول ما فعل بنى المسجد وقل ربي أدخلني مدخل صدق أما مكة وأخرجني مخرج صدق اجعل خروجي صدقا وإخلاصا لك ودخولي إلى المدينة صدقا وإخلاصا لك يا رب واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فجعل الله له سلطان على فارس والروم والشام واليمن وكل البلاد، جعل سلطانه على سلطانهم. وقيل سلطانا نصيرا أي حجة وبينة. لما رجع في فتح مكة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة، دخل على الكعبة وحولها 360 صنم. المشهد عظيم، بين خروجه ورجوعه 8 سنوات، ترى ولا شيء 8 سنوات، أمة تنتصر على أمة ثانية، دين يأتي على الباطل فيزهق الباطل. فجاء النبي بعود خشب بيدة ويسقط الأصنام وهو يقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كان يرمي الصنم فيتكسر الصنم وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ودخل إلى الكعبة، تخيل داخل الكعبة شنو كان فيها؟ كان فيها تصاوير. من الرسومات والتصاوير أن إبراهيم عليه السلام كان يستقسم بالأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم: كذبوا، والله ما استقسم بالأزلام. فأمر بخرقة وبلت بالماء، ائتوني بخرقة فيها ماء، وأخذ ينظف داخل الكعبة وهو يقرأ قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق اسم عام لكل حق، القرآن حق، الإيمان حق، طاعة الله حق، والباطل اسم لكل باطل، الكفر باطل، الشرك باطل، الذنب والمعصية باطل. فإذا جاء الحق زهق كل باطل. فكان النبي يكسر الأصنام ويطهر الكعبة وهو يقرأها: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقالوا: يا محمد أخبرنا عن الروح. وقيل أنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 أسئلة، منها الروح. وكان بعض اليهود يقول لبعض الآخر: لا تسألوه عن الروح، فربما يأتيكم بجواب لا يعجبكم. فأصر البعض على السؤال. قيل أن الإجابة تأخرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سأجيبكم غدا إن شاء الله، وأنه سئل معها عن الفتية الذين دخلوا في الغار، وسئل عن الرجل الذي يسيح في الأرض ذو القرنين، فتأخرت الإجابة من جبريل. من الأسئلة كانت الروح، فجاءت الإجابة بعدها. فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإجابة تمت، لكن تكملت الإجابة شنو؟ العلم اللي عندكم ترى ولا شيء. فساءتهم هذه الإجابة، فجاءوا فقالوا: يا محمد، كيف تقول وما أوتينا من العلم إلا قليلا؟ ألم نؤتى الحكمة، مو الذي أنزل على موسى التوراة؟ وفي قرآنكم أن فيها الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. شلون تقول قليلا؟ يعني من قرآنكم أن في التوراة الحكمة، والحكمة من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، وانت تقول العلم القليل. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل ما عندكم من علم وما جاء في التوراة من علم فهو في علم الله عز وجل قليل. وقرأ عليهم: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. تخيلوا لو كل أشجار الأرض تحولت إلى أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر. تخيل بحار الدنيا تحولت 7 أضعافها حبر، وبدأنا نكتب كلام الله عز وجل. قال: والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني كل ما أوتيتم من علم ترى هو في علم الله عز وجل قليل ولا شيء. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس. قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سمو غاية، رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب.